إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام حول موصولا حول باب الربا من كتاب البيوع. قد وصلنا في المجلس الماضي عند الحديث السادس أو إلى الحديث السادس والثلاثين بعد الثمانمائة، والذي عنون له الشارح قال الله بقوله تحريم التفاضل بين نوعي الجنس الواحد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إننا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بعيد جمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. معناها أنه مهما كان التفاوت بين أنواع الجنس الواحد فإنه يجب كما تقدم إذا بيع بعض الجنس ببعض جنس واحد أن يكونا متماثلين، ولا يجوز التفاوت بينهما مهما بلغت القيمة. طيب كيف لا يمكن أن يبيع إنسان نوعا جيدا مثلا من جنس معين بنوع رديء بقدر متماثل؟ نقول هو كذلك، لكن يباع بالدراهم مثلا أو بشيء لا يجري بينه وبينه الربا، ثم بعد ذلك يعني يباع بجنس آخر ثم يشترى ولا يباع مباشرة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه استعمل رجلا على خيبر، سيأتي أنه قيل أنه سواد بن وزية، وجاءه بتمر جنيب أي جيد، نوع من التمر الجيد، فقال هل كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة من الجمع اللي هو الردي. في لفظ قال أولا تفعل عين الربا، عين الربا، هذا يدل على التشديد في هذا الأمر. وفي لفظ قال رده أو رده، وهذا يدل على فساد هذا العقد، أنه فاسد، هو أصلا المنهي عنه الأصل فيه الفساد، لكن هذه اللفظة تدل على فسخه إذا وقع، يعني تأكيد للأصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمعة أي الرديء بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هكذا نقول إذا أرادت مثلا المرأة إذا أن تبدل ذهبا قديما بذهب جديد، نقول بيع القديم أولا، بيع القديم ثم اشتري الجديد، ولا تبدل شيئا بشيء على أن تدفع فرقا أو نحو ذلك، أو يكون في تفاضل أو نحو ذلك، سيأتي إن شاء الله. وقال في الميزان مثل ذلك، وفي لفظ عزاه الحافظ لمسلم، وقال الشارح بل هو للبخاري أيضا، يعني لكليهما، وكذلك الميزان. وهذا يدل، واستدل بهذا من قال إن العلة هي الوزن، وفي نظري أنه من جهة ظاهر اللفظ يعني فيه قوة حقيقة، وإن كان الشارح تأوله بتأويل أرى أنه في شيء من البعد، لكن قد يقال إنه جزء علة كما تقدم، يعني وليس يعني منفردا بالعلة، أو في إشارة إلى العلة أو ظاهر للعلة، فينقح المناط مثلا، لأن كل ما يوزن هل بشرط، طبعا التمر مكيل، فكأنه قال حتى الموزونات مثل ذلك، لكن هل كل موزون ولا موزونات معينة وهي الأثمان للأشياء يحتمل. وقد سبق الخلاف في علة الربا سواء في الذهب والفضة وما يلتحق بهما، أو في التمر والبر والشعير والملح وما يلتحق بها. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه والبيوع. نعم، طيب، يعني أنه لا بد من التساوي، أو أن يبيعه بدراهم ثم يشتريه به. ومسلم كلاهما من طريق عبد المجيد ابن سعيد بن عبد الرحمن عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. قوله لمسلم وكذلك الميزان، ظاهر هذا أن مسلم تفرد بهذا اللفظ، وليس كذلك هو عند البخاري أيضا في كتاب الاعتصام من طريق سليمان بن بلال عن عبد المجيد به. الوجه الثاني في شرح الفاضي، قوله استعمل رجلا أي بعثه وجعله عاملا وأميرا على خيبر بعد فتحها، وسواد بن وزية بوزن عطية وهم بن عدي بن النجار من الأنصار خزرج يعني رضي الله عنه. وقد ورد في رواية سليمان بن بلال المذكورة التي عند البخاري في الاعتصام بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها الحليف. قوله على خيبر بلدة معروفة أو بلدة معروفة تبعد عن المدينة شمالا بمائة وخمسة وستين كيلا. قوله جنيب بفتح الجيم أي طيب. قال الخطابي هو أجود تمورهم وقيل هو الذي لا يخلط بغيره. قوله بالصاعين والثلاثة وفي بعض الروايات بالثلاث بلا تاء وكلاهما جائز لأن الصاع يذكر ويؤنث. وفي رواية للبخاري إننا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع يعني من الردي. قوله لا تفعل أي لا تبع التمر بتمر آخر متفاضلا مهما اختلفت أنواعه. وفي رواية عند البخاري لا تفعل ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. قوله بيع الجمع فتح الجيم هو التمر المجموع من أنواع متفرقة ليس مرغوبا فيها. وفي حديث أبي سعيد كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر الحديث. قال في الحاشية إنه أخرجه البخاري ومسلم. قوله ثم ابتع بالدراهم جنيبا أي ثم اشتري بالدراهم جنيبا أي جيدا وعن جيد جيدا. قوله وقال في الميزان مثل ذلك أي قال فيما يباع وزنا إذا بيع بجنسه مثل ما قال في المكيل أي إنه لا يجوز بيعه متفاضلا. فالمراد بالميزان الموزون لأن الميزان نفسه ليس من أموال الربا. ليس مقصود ميزان بميزان إنما مقصود موزون بموزون. الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم التفاضل بين نوعي الجنس الواحد من الأشياء الربوية كالتمر والبر ونحوهما. فلا يجوز بيع صاع تمر بصاعين ولو كان أحدهما أجود من الآخر فلا بد فيه من التساوي والتماثل لقوله كما في رواية البخاري ولكن مثلا بمثل. والظاهر أن الحكمة في هذا والله أعلم سد الباب وحسم مادة الربا لأنه لو فتح في مسألة التنوع لأفضى إلى الربا في كل شيء ثم إن ضبط الجودة والرداء قد يختلف. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا هذا هو مثلا التمر جنس يندرج تحته أنواع. القمح الذي هو البر جنس يندرج تحته أنواع. القمح له أنواع كثيرة وهكذا. قال ما له اسم خاص يشمل أنواعا كالتمر جنس وله أنواع كالسكري والبرحي والشقراء والخلاص هكذا ضبط الشيخ وغيرها. والبر جنس ولو أنواع كاللقيم والجيمي ما أدري كيف يضبط والمعية والجريبة وغيرها مما هو معروف عند أهل التمور والحبوب وهكذا. طبعا هذه أسماء تختلف عن يعني بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان من زمان أحيانا إلى زمان. الوجه الرابع في الحديث بيان شيء من أداب الفتية المفتي وهو أنه إذا سئل عن مسألة محرمة فنهى عنها المستفتية أن يفتح له بدلا عنها أبواب الحلال ويرشده إلى الطرق المباحة التي تغني عنها لأن المستفتية يريد مخرجا مشروعا مباحا بدليل أنه جاء يسأل وما جاء يسأل لو في قلبه شيء من التقوى دعاه إلى الحرص على أمر دينه وإبراء ذمته. هذا مما كان يهتم به الشيخ ابن عثيمين كثيرا يؤكد عليه هو أنك إذا بينت للشخص هذا الشخص الذي جاء يسأل عن الحكم الشرعي في قلبه خير ولولا ذلك لم يسأل أصلا ولم يعبأ بالحكم الشرعي وفعل ما في مصلحته. فلما جاء يسأل دل على أن في قلبه خوفا من الله عز وجل. فأنت إذا أفتيته بالمنع حاول أن تفتح له أبواب الحلال حتى تعينه على اتباع الشريعة. أما تقول له حرام حرام حرام وتغلق في وجهه الأبواب فإن الشيطان قد يلعب به يقول كل شيء حرام طيب ماذا نفعل خلاص اركب الحرام. أما إذا أعطيته البديل ولو كان في شيء من المشقة الزائدة يعني وليتك تقرن هذا بشيء من الترغيب والترهيب والتشجيع تقول له مثلا جزاك الله خيرا أنت يعني حاولت أن تتقي الله عز وجل وسألت فنسأل الله أن يعوضك خيرا مما تركت منه ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه والدنيا هذه ثانية المهم الآخرة العظيمة والأهوال والنار لا نقوى عليها كما هو. هذه هي طريقة القرآن والسنة في قرن الحكم بالترغيب والترهيب لا إعطاء الحكم مجردا هكذا لأن المفتي يريد من يعني يحب أن يطيع الناس ربه وهو شريك لهم في هذا إذا كان سببا فيه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الطريق المباح الذي يسلم به من الربا وهو أنه إذا أراد استبدال الردي من الأموال الربوية كالتمر فإنه يبيع بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا ومثل ذلك الحنطة الرديئة أو الذهب الرديء ونحوهما يباع ثم يشترى الجيد ولا يبدل به مباشرة إلا مع التساوي والتساوي غالبا لا يمكن لأن صاحب الجيد لا يرضى وبالتالي يباع ثم يشترى. وهذا كان بعض مشايخنا يقول الأجود أن يسمى بالمخرج الشرعي ولا يسمى بالحيلة لا يقال حيلة أو الحيلة في ذلك أن يفكر. بعض العلماء يعبرون بالحيلة لكنه اسم يعني جاء ذمه حتى لو قال الحيلة الشرعية أو كذا، لكن الأولى أن يقال المخرج مأخوذ من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الوجه الخامس، الحديث دليل على تحريم التفاضل بين نوعي الجنس الواحد من الأشياء الربوية التي معيارها الوزن، لقوله وكذلك الميزان، وذلك كالذهب والفضة وغيرهما مما يوزن ويجري فيه الربا، فلا يصح بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن يحصل التساوي المشروط. هذا هو. وأما الاستدلال بهذه الجملة على أن كل موزون يجري فيه الربا كما ذكر المد بن تيمية، ومن يرى أن العلة الوزن عموما ولا يجوز فيه التفاضل كالحديد والرصاص واللحم وسائر الموزونات، فهذا غير ناهض، لأن الأوضة وكذلك الميزان مجملة وتحمل على الذهب والفضة. طيب، ما يعني ما ما ما, ما الملزم يعني في هذا؟ هل هذا من باب المطلق والمقيد؟ وهل الميزان مجملة أو عامة؟ لا بد أن يفرق بين المجمل والعام. فالمجمل هو الذي ليس له ظاهر معين، إما أنه يحتمل معاني متساوية أو لا يفهم منه معنى معين. هل الميزان من هذا الباب؟ لا. ففي الحقيقة هذا نوع من التأويل ليس إجمالا، لأن ترك الظاهر لا يسمى تفسيرا للإجمال، هذا يسمى تأويلا، وهذا التأويل يحتاج إلى دليل. فكونك تقول هذا نحمله على هذا، أنت الذي تحتاج إلى دليل. ولهذا عندي أن جواب الشارح هنا فيه ضعف، وقد يعني يجاب بغير هذا أو يكون هذا من جملة أجوبة متركبة مع بعض. أما هذا بمجرده فهي مجرد دعوة فقط، تقول هذا الميزان نحمله على كذا، يعني هو قال جمعا بين الأحاديث. طيب، ما الذي يلجئنا؟ ما هو الذي يلجئ أو ما أين التعارض أصلا حتى نقول أنه جن؟ ولهذا ينبغي أن يتفحص في هذه الحجج. فأحيانا الإنسان ليس يعني حسن الظن لا يحملنك حسن الظن على أن تقبل الشيء من شخص وترده من آخر. بعض الناس يقبل الشيء من شخص ويرده نفس الشيء يرده من غيره، يعني بل قد يكون ذكر شيء أقوى منه فيقبل الضعيف إحسانا للظن بهذا الشخص المتكلم. ويكون معنى الحديث وكذلك الميزان عند بيع الذهب والفضة كما تقدم جمعا بين هذا الحديث وبين حديث عبادة وغيره. طيب، وهل حديث عبادة أصلا يعارضه حتى نقول يحتاج إلى جمع؟ والله تعالى أعلم. الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. سبق معنا أن الجنس إذا بيع بنفس جنسه من الربويات فلا بد من التماثل. طيب، عندنا هنا قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، أو ضابط مهم، وهو الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ما معنى هذا؟ معناه إذا كان التساوي مشكوكا فيه فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر، لا بد من تحقق التماثل. أما مجرد احتمال أن يكون مثله واحتمال أن لا يكون مثله هذا لا يجوزها، بل تبقى منهيا عنها. ولهذا لا يجوز بيع الصبرة هي كومة من تمر بكيل مسمى من التمر. مثلا عندي كومة تمر تشتريها بالدراهم ما في إشكال، هذا يسمى بيع الجزاف، قد تقدمت الإشارة إليه. لكن كونك تأتي وتشتري مني هذه الكومة بتمر مسمى مثلا أو غير مسمى، لأنه في الربويات لابد من العلم بالعوضين، لا يجوز أن يجهل أحدهما فضلا عن أن يجهل كلاهما. هذا إذا كان من جنس واحد، طبعا إذا كان من جنس واحد فأنت لا يمكن أن تشتري تمرا غير معلوم مقداره بالضبط بتمر معلوم أو مجهول، طبعا من باب أولى. إذن في الربويات من جنس واحد لا يجوز بيع مجهول بمعلوم، ومن باب أولى مجهول بمجهول. طيب، لو قال قائل هل هذا معناه أنه لو اشتراه بغير جنسه يجوز؟ يعني مثلا هذه كومة من تمر أراد أن يشتريها بمقدار مسمى مثلا من القمح مثلا، هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، لأن أصلا التفاضل بين القمح والتمر جائز أصلا، حتى لو تعمدته لجاز، فكيف فالأمر فيه واسع. طيب، فإن قال قائل كيف يجوز وأحد الطرفين مجهول، وقد سبق معنا أن من شروط البيع أن لا يكون أحد العوضين مجهولا، فما الجواب؟ من يعرف؟ الآن هل يجوز أن تذهب إلى سوق الخضار مثلا أو كذا فتشتري كومة طماطم مثلا أو كومة بطاطس مثلا أو كومة كذا، يجوز أو لا؟ نعم يجوز. يجوز. طيب كيف وأنت لا تعرف مقداره بالضبط؟ ويقال يا شيخ هذا مما أحسن عليك مما يتسارع فيه. نعم أحسنت، هذا اسمه بيع الجزاف، وهو بيع جرى به العمل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور في الأحاديث التي في الصحيحين وكذا، لأن الغرر في مثل هذا يسير، صح؟ الإنسان إذا كانت الأرض طبعا له شروط، له شروط معينة، لكن الإنسان إذا رأى الطماطم مثلا، أو هو الكيل ليس مقصودا لنفسه، صح؟ المقصود التقدير، فأنت عندما ترى هذه الكومة فإنك تقدرها إجمالا، يعني قدرها معلوم بالنظر إليها، وإن كان لا تعرف مثلا بالجرامات بالضبط كم، لكن معروف هذه الطماطم التي أمامك بكذا، هذا صح، أنت ما عددتها ولا وزنتها ولا كلتها، لكنك تعرف أن هذا القدر من الطماطم معروف، يعني أمامك الآن ترى بعينك، والأرض مستوية من تحته وقدر يعني معقول، ولهذا العلماء اشترطوا فيه شروطا، فمثلا المالكية يشترطون أن لا يكثر جدا وأن لا يقل جدا، لأن إذا قل فلا مشقة في بيعه معدودا مثلا، فينبغي أن يعد إذا كان مما يعد، هذا إذا كان معدودا. وكذلك أما المكيل يقولون يجوز بيعه جزافا ولو كان يعني يستطيع أن تكيله، وكذلك لا يكون كثيرا جدا، لأن الكثير الغرر فيه يتفاوت، يعني ما تأتي لي بجبل طماطم مثلا وتقول لي اشتري هكذا، لأن هذا التقدير قد يخطئ فيه خطأ كبيرا، واضح؟ وأن يكون مثلا ما يشق عدو، أن يكون عندهم شروط معينة، أن تكون الأرض مستوية من تحتي، ليس فيه حفرة ولا نتوء، لأن هذا قد يغر أحد الطرفين أو يضر أحد الطرفين، إما البائع المشتري وإلى آخره، وأن يكون قابلا للتخمين، وأن يكون يعني يستطيع أن يقدره البائع المشتري، وأن يكون يعني المهم عنده شروط، 7 شروط في المذهب، فالمهم أنه هذا مما يجوز، واضح؟ لكن لا يجوز في الربويات بنفس الجنس، لأنه الجهل، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهذه قاعدة مهمة تنطبق على أشياء كثيرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الحديث يأتي معنا، سئل عن التمر بالرطب، لاحظ، قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، وهذا شيء معروف حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، قال العلماء، وإنما يريد أن ينبئهم من العلة، قال فلا إذا، يعني تخيل إذا هنا تمر وهنا رطب وهما متساويان مثلا بالكيل، هذا صاع وهذا صاع، لا يجوز بيع أحدهما بالآخر. لماذا؟ لأن الرطب في مآل الأمر الآن هو مساوي، لكن معروف أن الرطب فيه ماء زائد عن التمر، فبعد قليل سوف يجف وينقص، ونحن لا نعرف قدر هذا النقص ولا نستطيع تقديره، فإذا عدم التساوي ولو مآلا، مع أنه حالا حاصل، لكن مآلا يمنع، فكيف إذا بمثل هذا اللي هو تمر بتمر ونحن لا نعرف أحد الطرفين، من باب أولى. ومن أجل هذا العراية مستثنى من المزابنة، العراية أن تبيع الرطب في رؤوس الشجر بتمر كيلا خرصا، فهذا فيه إشكالات، أولا أنه رطب ينقص، وثانيا أننا لا ندري يعني بكم تقريبا ولا نعرف قدره بالضبط، لكن رخص فيه للحاجة، وإلا فهو داخل في ضابط المزابنة التي هي نوع من الربا عند الجمهور، وقد سبق الكلام عن المزابنة، وهي محرمة لأجل الربا فتختص بالربويات كما يقول الجمهور، أو هي محرمة من أجل الغرر كما يقولون المالكية، فتجري حتى في غير الربويات، سبق هذا. قال الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بالتمر، والأبواب ليست من مسلم كما تقدم مرارا. من طريق ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول، وذكر الحديث. الوجه الثاني، الحديث دليل على النهي عن بيع الصبرة من التمر، وهي الكومة التي لا يعلم كيلها من التمر آخر علم كيله، لأن الصبرة يجهل كيلها مقدارها، التساوي غير معلوم، وذلك مظنة لزيادة فيكون ربا، حتى لو حاولت أن تقدره قلت هذه الكومة مثلا يبدو أنها صاع وأنت صاحب خبرة فأشتريها منك بصاع، هذا لا يجوز، لا بد أن تتحقق من ذلك، فتكيل هذه الصبرة وتعرف قدرها بالضبط قبل أن تبيعها. قال وذلك مظنة زيادة فيكون ربا لأن بيع التمر بالتمر يشترط فيه تساوي التماثل كما تقدم وهذا لا يتحقق إلا بمعرفة قدر كل من العوضين فإذا جهل قدرهما أو قدر أحدهما كان ذلك بمنزلة العلم بزيادة أحدهما على الآخر وهذا ربا وهكذا الحكم في بقية الأنواع الربوية وهذا الحديث هو دليل القاعدة في هذا الباب. في الحقيقة أن هذا لو قال الشيخ من أدلة هذه القاعدة لكان أولى فالظاهر أن هذه القاعدة لا ليس دليلها هذا الحديث وحده وإنما هناك أدلة أخرى تنضاف إليه كما ذكرنا آنفا مسألة استثناء العراية تدل على هذا وتحريم المزابنة يدل على هذا وهي أن الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي كالعلم بالتفاضل وذلك أن الأحوال ثلاث أولا التساوي بين العوضين فهذا والواجب ثانيا التفاضل بين العوضين فهذا محرم لأنه ربا ثالثا الجهل بالتساوي وهذا أيضا محرم لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل هذا هو ويعني أرشق منه أن يقال الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل لأن هذا هذه السجعات وهذه السجعات مما يسهل الحفظ للعبارات ولهذا جاء تحريم بيع المزابنة التي هي بيع معلوم بالمجهول من جنسه لهذا المعنى وتقدم ذلك وتجنب ذلك يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من كل واحد من البدلين والله تعالى أعلم. وقد أرسلت لكم المجلس الماضي بعد إثره يعني أو إثر الذي قبله ما أذكر أن الشيخ ابن عثيمين يعني مال إلى مسألة اعتبار المعيار الشرعي التي سبق ذكرها في المكيل والموزون. حكم بيع الطعام بالطعام. عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه مسلم. هذا كالذي قبله كالأحاديث السابقة ولكن استدل به الشافعية على أن العلة في الربا هي الطعم وقد سبق مناقشة هذه الأقوال ويعني تعقبها وكذا وكذا والخلاف فيها قوي على كل حال أيضا كما أنه كذلك الميزان استدل به من قال إن العلة الميزان الوزن هنا وبالتالي الكيل مثله قد جاء في بعض الروايات كذلك من قال الطعام استدل بهذا ولكن الراوي قال وكان طعامنا يومئذ الشعير وهذا عرف مقارن للخطاب كأنهم كانوا إذا قالوا الطعام يقصدون به الشعير فكأنه قال الشعير بالشعير مثلا بمثل ومنهم من قال لا نحمل اللفظ على عمومه وهذه مسألة تسمى التخصيص العام بالعرف المقارن للخطاب وفيها خلاف وقد ذكرها صاحب المراقي من المخصصات قال في ضمن ذكر المخصصات والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب فهل نحمله على العرف الذي كان في عهد النبوة طبعا المقصود بالعرف المخصص للعموم هو العرف المقارن للخطاب يعني في عهد النبوة ليس العرف الحادث فهل نحمله على هذا أو لا يحتمل قال الكلام عليه من وجوه الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه مسلم في كتاب المساقات باب بيع الطعام مثلا بمثل من طريق ابن النضر أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بيعه ثم اشتري به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع يعني أبدله مباشرة من غير بيع قبل الشراء فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذ تحتمل أنا فرده ولا تأخذن إلا مثلا بإتباع للدال للهاء كما ذكر علماء العربية ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث قيل له فإنه ليس بمثله يعني الشعير ليس مثل القمح وجنس آخر قال إني أخاف أن يضارع يضارع يعني يشابه سميت المشابهة مضارعة لأنه يشبهه كشبه الضرع للضرع الوجه ومنه سمي الفعل المضارع مضارعا لمشابهته للاسم الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله الطعام بالطعام بالرفع على تقدير مضاف أي بيع الطعام بالطعام أو يباع الطعام بالطعام ويجوز النصب كما تقدم قوله مثلا بمثل يجب فيه التماثل ويحرم التفاضل قوله وكان طعامنا يومئذ الشعير أي فكأنه صلى الله عليه وسلم قال الشعير بالشعير وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم غير أن القصة المتقدمة تفيد أن معمرا كان يخشى أن هذا اللفظ النبوي ربما شمل بيع البر بالشعير وأنه لا بد فيهما من المماثل من باب الورع قد سبق أن الإمام مالكا وبعض الأئمة رأوا أن الشعير والبر يعدان جنسا واحدا لتقارب منافعهما وأن الجمهور خالفوهم في هذا مستدلين بظاهر حديث عبادة البر بالبر والشعير بالشعير ثم قال إذا اختلفت هذه الناس وهذا يشمل يعني كالصريح في أن بيع الشعير بالبر يجوز التفاضل فيه وهذا هو الأقوى أن بيع البر بالشعير لأجل هذا الحديث يجوز فيه التفاضل ولا يشترط فيه التماثل لأنهما جنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل ثم قال إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم فهذا كالصريح. هذه الأنس هذه إشارة إلى ما تقدم. قوله أي يضارع أي يشابه، أي يضارع أي يشابه. الوجه الثاني استدل بهذا الحديث من قال إن علة الربا في الأصناف الربوية الأربعة هي الطعم، وهم الشافعية لقوله الطعام بالطعام مثلا بمثل، وتقدم وجه الاستدلال والجواب عنه، وظاهر الحديث أنه عام في كل مطعوم. في الحقيقة أيضا أجوبة الشارح عما تقدم بعضها يعني فيه ما فيه، قالوا أنه لا يباع متفاضلا ولو اختلف الجنس. ظاهر الحديث يقول لو أخذناه بغض النظر عن تفسير راويه لكان أنه أي طعام بأي طعام لا بد فيه من التفاضل، لكن هذا يشرحه ويبينه أو حتى يصرفه عن ظاهره إن شئت حديث عبادة، لأنه قال إذا اختلفت هذه الأجناس وأشار إلى الناس من الطعام وغير التمر والقمح والشعير فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن تقدم أن الطعام إذا كان من جنس واحد كالبر فإنه لا يباع إلا مثلا بمثل، أما إذا كان من أجناس مختلفة كالبر والشعير فإنه لا يلزم التماثل على أحد القولين البر والشعير، وهو الأصح يعني أنه لا يلزم التماثل. أما التقابض فلا بد منه، يقصد على أحد القولين في البر والشعير خاصة البر والشعير، أما التقابض فلا بد منه لما تقدم في حديث عبادة رضي الله عنه. الوجه الرابع استدل بهذا الحديث مالك والأوزاعي كما تقدم على أن البر والشعير جنس واحد بقوله ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، وراجح قول الجمهور لأن حديث عبادة رضي الله عنه نص صريح في أنهما صنفان حيث عطف أحدهما الآخر، والعطف يقتضي المغايرة. وأما حديث معمر هذا ولأنه قال بعدها فإذا اختلف هذا الناس فبيعوا كيف شئتم، وهذه إشارة إلى ما سبق ذكره. وأما حديث معمر هذا فلا حجة فيه لأنه لم يصرح فيه بأنهما جنس واحد. أولا ليس مرفوعا هذا كون البر والشعير وكذا، هذا شيء قاله معمر اجتهادي كما سيذكر. والشيء الثاني أنه لم يقل هما جنس واحد عندي، وإنما قال أخاف أن يضارع يعني من باب الورع فقط أنه يشبهه كثيرا وكذا، فمن باب الورع ليس أنهما فعلا جنس واحد لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد، وإنما خاف من المشابهة فتورع احتياطا، أو يقال إن ظاهره أنه اجتهاد منه. وثمرة الخلاف أنه على الأول يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وهذا هو الأقوى، وعلى الثاني لا يجوز والله تعالى أعلم. ثم قال حكم مبادلة الربوي بربوي ومعه غيره. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها، فوجدت أظن أن فيها كأن فيها ضبطا ففصلتها، لكن الشارح ما ذكر غير هذا الوجه، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. هذا مثل الذي قبله، إذا كان في قلادة مثلا من ذهب وغيره تريد أن تبيع تشتريها ليس مثل الذي قبله، مثل الذي قبل الذي قبله، أنت إذا أردت أن تشتري مثلا شيئا فيه ذهب بذهب تمام، أو أن تشتري أي شيء بما يمنع التفاضل يعني بجنسه ومعه غيره تمام، مثلا تشتري تمر معه شيء آخر قمح أو كذا بتمر، أو أن تشتري مثلا ملحا مخلوطا بالبهارات الأخرى بملح مثلا تمام، هذا فيه إشكال لأنك هل تستطيع أن تساوي بين هذين الجنسين؟ إذا ساويت فيه إشكال لأن واحد معه زيادة، وهذا كأنك بدلت هذا بهذا ودفعت فرقا وهذا لا يجوز لأنه زيادة. وإذا كان غير متساوي فأيضا لا يجوز لأن هذا الجنس صار في مقابلة هذا الجنس مع عدم التساوي مع نفس الجنس، فعلى الحالين لا يجوز سواء ساواه أو لم يساوي. هذا هو ظاهر الحديث، والحديث أن فضالة رضي الله عنه اشترى قلادة ذهبية باثني عشر دينارا ذهبيا لأن الدينار ذهبي تمام، بعد قسم الغنائم يوم خيبر، فلما فصلها فيها ذهب وفيها أشياء أخرى، لما فصل الذهب عن غيره وجد الذهب الذي فيها أكثر من الثمن الذي اشترى به 12 دينارا ذهبيا. طبعا الدنانير كانت وزنها معروف كان وزنها معروفا يعني أن كل دينار كذا من الوزن، فوجد هذه وزن ما في هذه القلادة من الذهب أكثر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهى عن بيعها حتى تفصل حتى يعرف قدر ما فيها من الذهب بالضبط، ويفصل ذهب عن غيره، فاشترى الذهب بذهب مساو له مثلا وغيره بغيره. هذا هو ظاهر الحديث وأخذ به جماعة من أهل العلم. وهذه المسألة تسمى مدع عجوة ودرهم، يعني هل يجوز أن تبيع مدع عجوة مد طبعا ربع الصاع بمدع عجوة فقط، أو بمد عجوة ومعها درهم آخر مثلا أو درهمان أو كذا، هذا فيه إشكال. أو حتى مد عجوة بمد عجوة وعجوة نوع من التمر طبعا من أجوده وثوب مثلا لا يجوز. طيب مد عجوة ودرهم بمد عجوة مثلا وثوب. طيب بعض أهل العلم قالوا هذه المسألة ممنوعة مطلقا واستدلوا بظاهر هذا الحديث كما سيذكر الشارح، وبعضهم قال لا ليست ممنوعة مطلقا بل فيها تفصيل. طبعا بعضهم جوزها مطلقا وهذا قول ضعيف جدا لأنه مصادم لهذا الحديث، فهذا الحديث صحيح مسلم وفيه النهي عن ذلك. لكن بعضهم قال لا نفصل، نحن لا نمنعها مطلقا ولا نجوزها مطلقا. ثم اختلفوا هؤلاء المفصلون، فمنهم من قال إذا كان الذي يدفعه الطرف الذي ليس معه شيء أكثر من الربوي الذي في الطرف الآخر جازت. لماذا؟ يقولون مثلا أنت لو اشتريت شيئا فيه ذهب مثلا 5 جرامات معه شيء آخر فضة أو كذا أو بلاتين أو كذا، اشتريته مثلا بـ7 جرامات من ذهب يجوز. لماذا؟ قالوا لأن 5 جرامات نجعلها مقابل 5 جرامات، والجرامين من الذهب الزائد والجرامان من الذهب الزائدان نجعلهما في مقابل الشيء الآخر، فكأن 5 × 5 وهذا انتهت كأنها معاملتان، والاثنان الزائدان مقابل الزائدين مقابل الزائد في الطرف الآخر أيا كان الشيء الثاني. أما إذا كان أقل أو مساوي فلا يجوز، لأنه يكون حينئذ في إشكال. إذا كان لن نستطيع أن نقول الزائد في مقابلتي، ما في زائد أصلا، فبالتالي يكون فيه إشكال. وبعضهم قال إذا كان الشيء المشترى في هذا الشيء الربوي تابع يعني يسير قليل فإنه يجوز. مثلا إنسان يريد أن يبيع سيفا فيه شيء من ذهب بدنانير ذهبية يجوز. لماذا؟ لأن هذا الذهب الذي في السيف ليس مقصودا أصالة وإنما هو تابع فقط، وبالتالي هو لا يقصد أن يشتري الذهب الذي في السيف لأنه يسير، وإنما يقصد الشيء نفسه وإن اشتمل على ذهب، فالتابع تابع يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فيقولون يجوز. هذا ذكره عن المالكية وقال إنه إذا كان دون الثلث على طريقة المالكية في التفريق في مسائل كثيرة بين القليل والكثير، استدلالا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فيقولون ما دونه قليل معنا، ويقولون عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب إذن خلاصة هذه المسألة أنه قيل تمنع مطلقا وهذا هو الأحوط وهذا هو الذي يرجحه الشارح، وقيل يفصل فيها إما بأن يكون تابعا على قول هذا الربا ويكون تابعا فتجوز، أما إذا كانت مقصودة فلا يجوز، أو أن يكون أحد الطرفين الذي فيه هذا الربا خالصا ليس معه شيء يكون أكثر من الطرف الآخر فيجعل جزء منه في مقابل ما يساويه هناك، والزائد يجعل في مقابل الزائد، وهذا اختيار ابن تيمية وهو رأي الحنفية والله أعلم. طيب قال الكلام عليه من وجوه، ويعني سيبينه كلام الشارح ونختم بهذا الحديث. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، والأبواب ليست في مسلم كما تقدم مرارا، من طريق حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد أنه قال ذكر الحديث قد تعددت الروايات في ثمن القلادة وما صاحب ذهبها من خرز أو جوهر، حتى قال بعضهم إنه حديث مضطرب لكن هذا لا يؤثر، يعني إلا غير قادحة هذه في المتن لكنها إلا غير قادحة لأن المقصود من الحديث ثابت بغض النظر عن التفاصيل. قال فإن المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، أما جنس القلادة وقدر ثمنها فهذا لا يتعلق به ما يوجب الحكم بالاضطراب ويأخذ برواية الأحفظ ويحكم على ما عدا بالشذوذ، ونظير ذلك ما تقدم في قصة جمل جابر رضي الله عنه ما ورد في مقدار ثمنه، وهذا كلام حسن ذكره الحافظ وبه يجاب عن كل ما يشابه هذا الحديث. الوجه الثاني في شرح الفاضل قوله اشتريت يوم خيبر أي يوم غزوة خيبر، وذلك بعد انتهاء المعركة وتقسيم المغانم كما ورد في إحدى روايات عند مسلم قوله قلادة بكسر القاف ما يجعل في العنق من حلي وغيره، قوله خرز بفتح الخاء والراء جمع خرزة وهي حبات مثقوبة تصنع من أي نوع وتنظم في سلك ويتزين بها، قوله ففصلتها بتشديد الصاد أي ميزت خرزها من ذهبها فجعلت الذهب وحده والخرز وحده وذلك بعد الشراء. الوجه الثالث حديث دليل على أنه لا يجوز بيع الذهب ومعه غيره بذهب إلا بعد نزع الذهب وتمييزه عن غيره ووزنه بمثله من الذهب، وهذا قول الشافعية والحنابلة في قول، وذلك لأن الذهب إذا كان معه غيره ولم يميز فإنه لا يعلم مقداره، فإن التساوي بين 12 دينارا من الذهب وبين ما في القلادة من الذهب مجهول، فسيدخل في الضابط السابق ما هو، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم كما تقدم، فيكون هذا من عقود الربا لما ورد في حديث فضالة لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، وفي رواية لمسلم من طريق حنش أنه قال كنا مع فضالة ابن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة، طارت يعني وقع في نصيبي من المغاني، طار له كذا معناها لما قسموا بالقرعة وقع له كذا، فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق فضة وجوهر، فأردت أن أشتريها فسألت فضالة ابن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل، وهذا الحكم وهكذا الحكم في بيع أي ربوين بربوين ومعه غيره. هذا هو ضابط هذه المسألة، ربوي بربوي من جنسه ومعه غيره أو معهما جميعا غيرهما كما سيذكر، كالفضة مع غيرها بفضة وكذا سعر الأصناف الربوية، ولذا تقدم النهي عن بيع الصبرة من التمر بالكيل المسمى من التمر لعدم معرفة التساوي على التحقيق. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز بيع الذهب المخلوط بغيره إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة ونحوها لا مثله ولا دونه، وهذا قول الحنفية وقريب منه رأي ابن تيمية، قالوا لأنه لا حيلة على الربا حينئذ، لأنه حصل الذهب في مقابلة الذهب والزائد من الفضة في مقابلة المصاحب له من خرز ونحوه فيصير كعقدين، وأجابوا عن حديث فضالة بأن الذهب الذي في القلادة أكثر من 12 دينارا لما جاء في بعض الروايات عند مسلم ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، وهي نفس الرواية التي معنا هنا، وهذا الاستدلال غير واضح في نظري هكذا قال الشافعي. يعني أجاب ابن تيمية والحنفية عن هذا الحديث بأن هذا الحديث صرح فيه فضالة بأنه وجد فيها أكثر، يعني الطرف الذي معه غيره كان أكثر، وهم يقولون هذا لا يجوز، يقولون نحن نقول بمقتضى هذا الحديث إنما نجوزه إذا كان الطرف الذي ليس معه شيء هو الأكثر حتى يكون جزء منه في مقابلة ما يقابله من نفس جنسه والزائد في مقابلة الزائد. والقول الثالث جواز البيع بشرط أن يكون التابع الثلث فأقل، وهذا رأي المالكية ومثلوا لذلك بالسيف المحلى بالذهب ونحوه، قالوا لأنه إذا كان قيمة الذهب الثلث فأقل فهو مغلوب ومكثور للجنس المخالف، والأكثر ينزل في غالب الأحكام منزلة الكل يعني يغتفر التابع. وفي قول رابع وهو قول يعني فيه إشكال، وهو جواز بيع بالذهب مطلقا مثلا بمثل أو أقل أو أكثر، ونسب لحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وهذا غلط مخالف لصريح الحديث، لأنه إذا قلنا يجوز مطلقا أين سنذهب بالحديث، ولعل قائله ما بلغه حديث القلادة يعتذر عنه لعله ما بلغه هذا الحديث. والراجح هو القول الأول عند الشارح وهو المنع مطلقا، يعني وهو أنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب وكذا الفضة حتى يفصل ذلك الغير ويميز، أو يباع بغيره بغير جنسه، يعني مثلا إذا كانت قلادة ذهبية ومعها غيرها اشتريها بالفضة لا تشتريها بالذهب، واضح أن الفضة يجوز بينها وبين الذهب التفاضل فلا إشكال في هذا. ووجه ذلك أن الحديث نص على علة المنع وهي عدم الفصح حيث قال لا حتى تفصل، لكن هذا في الحقيقة قد يكون علة وقد يكون مظنة للعلة، لكن هو يقول هذا يدل على أنه خشية التفاضل، ولهذا فضال نفسه استشكل لما وجد تفاضلا بين الأمرين، وهذا يفيد عدم الفرق بين المساوي والأقل والأكثر لأن فصله هو الطريق إلى تساوي العوضين وهو شرط كما تقدم، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. صحيح أن سبب قوله هذا أنه وجد هنا أكثر، لكن ما قال لا تفعلوا إلا أن يكون ذلك الطرف أكثر مثلا، لا أطلق قال لا تباع حتى تفصل مطلقا، لم يقل إلا أن يكون أكثر أو كذا، فظاهر الحديث من جهة اللفظ، طبعا الآخرون نظروا كأنه إلى المعنى وإلى أن سبب الورود قد يقيد العموم في بعض الأحوال إذا كان مثلا هناك نصوص أخرى أو كذا أو المعنى واضح مثلا، وإلا فالأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو نهى مطلقا. والوجه الرابع هذه المسألة التي يدور حولها الحديث اشتهرت عند الفقهاء باسم مسألة مدع عجوة كذا رب الرفع رفعها باعتبار أنها محكية، والمد مكيال معروف ومقداره ربع صاع كما تقدم في الزكاة، والعجوة ضرب من أجود أنواع التمر بالمدينة النبوية، وضابطها كما ذكر الشيخ حسام بن تيمية ضابط هذه المسألة بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه، مثل لو باع صاع تمر ودرهم بصاع تمر ودرهم حتى لو في الطرفين، أو باع صاعا من التمر ودرهما بصاعين من التمر، سواء كان مع أحدهما أو كان متساويين وأحدهما معه شيء، أو كان واحد متفاوت والآخر معه شيء، مثلا واحد أكثر من واحد والثاني معه شيء. وقد ذكر الشيخ لهذه المسألة ثلاثة أقسام: الأول أن يكون المقصود بيع ربوي، بيع ربوي بجنس متفاضل، يعني حيلة فقط، إضافة الآخر هذا حيلة، فهذا واضح أنه ممنوع ويضم إلى الأقل من غير الجنس حيلة، مثل أن يبيع 2000 درهم ب1000 دينار في منديل، هذا المنديل لا يعني لا يؤثر يعني. أو صاع من حتى لو كان منديل حرير أو كذا، هو مثل إذا كان يقصد الأصل هو بيع الدنانير بالدنانير فهذا ممنوع. أو صاع حنطة بصاع حنطة وغرارة، غرارة قالك بالغرار بالكسر شبه العدل والغم والجمع غرائر، يعني وعاء مثلا له، أو في زنبيل مكتل مثلا، فهذا محرم والحيلة ظاهرة لأنه أراد مبادلة 2000 بال1000، وهذا محرم عين ربا الفضل هذا، وجعل المنديل ليكون هناك تغير في الجنس، وإلا فمن المعلوم أنه لا يعجز أحد في ربا الفضل أن يضم إلى أحد عوضين شيئا آخر، يعني هذا سيصير حيلة، كل من أراد أن يبيع يعني يتعامل بربا الفضل يضيف شيئا مع أحد الطرفين. الثاني أن يكون المقصود بيع غير ربوي مع ربوي، وإنما دخل الربوي تبعا وضمنا، يعني الأصل غير ربوي أساسا، وإنما معه شيء ربوي تابع فقط وليس مقصودا، لكنه يباع بشيء آخر ربوي، فهل ننظر إلى هذا؟ قال لك لا، لأن المقصود الأصلي هو غير الربوي، هذا تابع له، وهذا قريب من قول المالكي هذه الحالة، وإنما دخل الربوي تبعا وضمنا كبيع شاة ذات لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، يعني الشاة أصلا الحيوانات غير ربوية كما سيأتي، إذا أردت أن تبدل شاتين بشاة واحدة جاز ذلك بلا إشكال. طيب اللبن ربوي لأنه مكيل ولأنه مطعوم ولو على قول يعني، وكذلك الصوف ربوي على بعض الأقوال، لكن هذا هل هو المقصود؟ يعني أنت لما تبيع شاة بشاة هل مقصودك اللبن الذي في ضرعها؟ هذا شيء يسير جدا بالنسبة للشاة يعني تابع لها. قال لك في الربوي هنا وهو اللبن والصوف بناء على أن العلة الوزن دخل تبعا وليس بمقصود، فهذا يجوز على الصحيح في مذهب مالك وأحمد، فكأنه باع شاة بشاة، ومن باب أولى الظاهر مذهب ينظر في مذهب أبي حنيفة لعله أيضا يعني كأنهم لعلهم يجيزونه ينظر. الثالث أن يكون كلاهما مقصودا، مثل مدي عجوة أو مثل مدي عجوة نعم ودرهم بمدي عجوة ودرهم، كلاهما مقصود، فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز، نص عليه أحمد وبه قال مالك والشافعي وآخرون واستدلوا بحديث الباب، إذن الجمهور على منعه. والقول الثاني الجواز، وهذا مذهب أبي حنيفة رواية عن أحمد، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية اختار الجواز هو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، قال لك واستدلوا بأن الأصل حمل العقود على الصحة، الأصل تصحيح العقد وأن لا يبطل إلا إذا دل الدليل على بطلانه، والحاجة داعية إلى مثل هذه المعاملة، فقد يكون شخص عنده تمر من السكري مثلا بمقدار صاعين، وهذا عنده تمر من نوع آخر بمقدار صاعين ومعه 10 ريالات فأراد بيعه فلا بأس، ويكون الصعب هذا يعني كل هذه التعليلات لا تنتهي، لأنه يمكن أن يبيع هذا الصاع ويكون عنده دراهم يشتري بها الصاعين، لكن هو يعني محك الخلاف أو يعني محط الأنظار هل هذا مما نهي عنه أو لا، فإذا نهي عنه منع، وإذا لم يتناوله النهي فالأصل إباحة، يعني هذا هو السبب في الحقيقة، أما هذه التعليلات استئناسية فقط. ويكون الصاع بمقابلة الصاع والصاع الزائد بمقابلة الريالات، ولا حيلة على الربا في ذلك في رأي هؤلاء، والآخرون يرون أنها حيلة، وهذا مما تختلف فيه الأنظار، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك وأجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.